الدرس السابع، الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. ب فتحة ألف صغيرة، ب يا فتحة ألف صغيرة، يا را فتحة ألف صغيرة، را ميم فتحة ألف صغيرة، ما لام فتحة ألف صغيرة، لا واو فتحة ألف صغيرة، و نون فتحة ألف صغيرة، نا همزة فتحة ألف صغيرة، ها فتحة ألف صغيرة، ها عين فتحة ألف صغيرة، ح فتحة ألف صغيرة، ح غين فتحة ألف صغيرة، غ خ فتحة ألف صغيرة، خ ت فتحة ألف صغيرة، ت همزة كسرة يا صغيرة، إي ه كسرة يا صغيرة، هي واو ضمة واو صغيرة، و ه ضمة واو صغيرة، هو همزة ضمة واو صغيرة، و السر الأخير مرة أخرى، همزة كسرة يا صغيرة، إي ه كسرة يا صغيرة، هي واو ضمة واو صغيرة، و ه ضمة واو صغيرة، هو همزة ضمة واو صغيرة، و